فاتحسن الذين اعتدوا اولادهم فتحا بارا فلما عوقهم الله فرحم على الله فليبلغوا ما كانوا مهتدين العذاب بما كانوا يصرفون.